السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. دائما نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وحياك الله يا حسين بن عبد الجواد وحفظك. أنت صاحب بالقاس يا شيخ حسين. يسأل: ما أفضل عمر لختان الصبي؟ على حسب تحمله. هل ورد أثر على عدم ترك السجادة مفتوحة عقب الصلاة؟ لا يوجد أثر في هذا الصدد، والله أعلم. حديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، حديث ثابت صحيح في الصحيح. وحفظك الله يا عبد الرحمن. قال أهل العلم: من أعتقه الله من النار ووفقه لفعل الطاعة لا نعرف دليلا على هذا الكلام. ما حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل أجر العمرة عن الميت يصل إلى الميت؟ إن شاء الله. الله يعافيك يا أيمن فيصل. ساحة حديث: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر. سنده فيه ضعف، لكن تجاوز العلماء عن الضعف الذي فيه لكونه فضيل الأعمال، لكن سنده على التحذير ضعيف. زوجة أخي تحكي معي بدون سبب وأنا لم أخطئ في حقها، من يأسن فينا؟ زوجة أخي حركنا. لا تحكي معي، لا تحكي معي، يعني قاطعتها بدون سبب. الاسم على المقاطعة. ما حكم الصلاة في نفس المكان؟ الأفضل التحول لما ورد من الحديث نهى أن يتطوع الشخص في مكانه حتى يتكلم أو يتحول. ما حكم خدمة الزوجة لأم الزوج؟ على الاستحباب. هل يثبت حديث علي في نسخ آية: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ من علي بن الوحيد الذي عمل بها. أحتاج إلى مراجعة الطرق الواردة في ذلك. يقول رفع الصوت: ما حكم التصوير بالهواتف والكاميرات والحفاظ على الصور في رأيكم؟ الهاتف والكاميرات الأمر فيها سهل، ليست كالصور الفوتوغرافية. قل: إنني أصلي العشاء. ما حكم صلاة قصر العشاء مع جماعة تصلي المغرب؟ لا تفعل. صح حديث كل الطاعات بين الرفض والقبول إلى الصلاة على النبي محمد لا يثبت هذا الخبر. الذي يقول أن الصلاة على النبي وآله يقبلوها حتما بدون تردد، عملنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد، كلام ليس كلام الله ولا كلام رسوله. حكم شراء سيارة، سيارة الذي يدفع المبلغ المكتوب وأنا أدفع المكتب بالقسط، تكون السيارة على اسم المكتب. ابتعد عن هذه الحيل من حيل الربا. ما حكم حلفان اليمين بتحريم جزء من مالي على نفسي ويحق للزوجة؟ ما صورة التحريم يا بيسان؟ عمري 52 سنة، هل يمكن أن أذهب إلى أداء العمرة بمفردي؟ قال لذلك بعض العلماء مع رفقة الأمينة واستأنسوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عدي، يوشك أن ترى الضائلة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. واستدلوا بفعل أمهات المؤمنين، فقد حججنا في زمن عمر حجة نافلة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، لا يعني عدم شد الرحال لمسجد معين لطلب العلم، لا، إنما لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد اعتقادا بفضيلة الصلاة فيها، أما شد الرحل لطلب علم أو الاعتكاف يخرج من هذا. حكم الذهاب إلى الجيم بنات فقط وفيه تبديل الملابس، إذا كانت العورات تظهر فظهور العورات حرام. بارك الله فيك أخ ماهر. حكم ذبح ذبيحة شكر لله عند شراء بيت أو سيارة؟ لا بأس إذا كانت شكرا لله، أما إذا كانت دفعا للجن لا يجوز لك ذلك. صحة الدعاء: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء الغد سقما صحيح. هل يجوز للرجل والمرأة أن يتبول أحدهم وهو واقف؟ الرجل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال قائما، إذا كان يأمن عدم ارتداد الرذاذ إلى ملابسه فلا بأس بذلك. حكم تأخير الصلاة إذا أخرتها حتى انتهى وقتها فهي كبيرة من الكبائر. فتوى الغريان لعدم تكرار العمرة؟ من الغريان؟ لا أعرف الغريان ولا أعرف فتواه. حكم تشقير الحواجب، قلنا جائز بضوابط ألا تكون المادة المشقر بها تزيل الشعر ولو بعد حين، وكذا لا تتبرج به لأجانب ولا تدلس به على خاطئ. مسألة القتل الرحيم، في قتل رحيم يعني الرجل المريض يقتل، المريض مرض عندهم لا يرجى شفاء يقتلونه ويقولون تخلص منه، هذا فعل الملاحدة، قتل نفس غير حق. شايف خالص مسألة الحركة سريعة جدا. هل هناك دليل على قضاء الصيام للحائض؟ هذا إجماع يا سلمان، إياك أن تكون من الخواج، لأن عائشة لما سألتها امرأة عن مثل هذا السؤال قالت لها: حرورية أنت، هل تجوز صلاة التراويح للمرأة في المنزل خلف إمام مسجد ملاصق؟ لا، إذا كان مكانها اتخذ مسجدا. وعليكم السلام يا أحمد منير ورحمة الله وبركاته. معنى أو أركان التقوى كما قال الله في معناه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مش فاهم كلامك. أركان التقوى حكم لبس الأحمر البحت سواء شيت أو قميص لا بأس إذا لم يكن فيه تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار، أما حديث النهي عن لبس الأحمر فلا يثبت منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو تبرع له شخص بكل دير ووقفه للمسجد وهم خائفين عليه من السرقة من المسجد، هل يجوز لها أن تستديه من أبيه ويشتري بالمبلغ شيء آخر لمصلحة المسجد؟ لا بس إذا كان لمصلحة المسجد. الراجع في طلاق الثلاث أختار قول ابن عباس رضي الله عنهما أو الحديث الذي رآه أورده ابن عباس، كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا أو تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أناف، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد في رؤية الهلال به بعض العلل التي تنزل عن مرتبة الصحيح. حكم جوز الطيب لا بأس بها، حكم سفر الزوج خارج البلاد للعمل وترك الزوجة لا يطيل المكس حتى لا تتضرر، وقد قال النبي لا ضرر ولا ضرار. هل التدخين بعد الطاعات يبطل الطاعات؟ لا يبطلها ولكنه إثم. هل تجوز زيادة عدد الركعات؟ هذا السؤال حبك الله يا سامع. صحة الحديث الذي فيه والذي نفسي بيدي لأزودن رجالا عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة عن حوض ثابت صحيح. هل تنصح الناس بكثرة الاعتماد في هذه الأونين كانوا مستطيعين؟ حديث لا تكن لهم جابيا ولا خازنا ولا شرطيا ولا عريفا ضعيف الإسناد. هل امتناع الأطباء عن إعطاء دواء للمريض بحجة أنه لا فائدة من الدواء يعد قتلا رحيما؟ لا يعد قتلا، هم ما قتلوه، توقعوا أن الدواء ليس مجدي فلم يفرضوا له الدواء. حكم شراء فانوس للأطفال وزينة رمضان، هذه الأمور فيها سهلة بعض الشيء بارك الله فيك. هل يجوز إعطاء الزكاة لابني المتزوج ومحتاج للمساعدة؟ يجوز إذا كان فقيرا. حكم النقاب أبو قصة، بعض القماش يأتي على الجانب لم أعرف أمامه. إذا خيرنا بين بناء مسجد أو مستوصف طبي، هل لي أن أقول ينظر إلى اعتبارات المصلحة فربما كان من مكان مساجد والناس أحد المستوصف أن المسجد أفضل بإطلاق؟ طبعا كل مكان له ملابساته، وفي الإجمال حياة القلوب أولى من حياة الأبدان. هل تجوز العقيقة بأنثى الضأن؟ نعم تجوز. حكم الاستثمار في البورصة، أنصحك بالبعد عنها. أصلي العشاء فقط ثم أذهب إلى العمل، وبعدما أعود إلى بيتي في منتصف الليل أصلي 4 ركعات وأختمهم بالشفع والوتر. هل أنا قمت الليل حتى قليلا؟ أصلي العشاء فقط ثم أذهب إلى العمل وبعدما أعود إلى بيتي في منتصف الليل أصلي 4 ركعات وأختمهم بالشفع والوتر. هل أنا قمت الليلة إلا قليلا؟ قمت بعض الليل. هل الحلاج كافر؟ هذا أضل من الكافر. من شروط العمل بالحديث الضعيف أن لا يخالف أصلا عاما، فما الحاجة إليه ما دام لدينا الأصل الصحيح؟ أرجو التوضيح في شأن ماذا يا نسيب؟ هل الذكر باللسان وأنا سارع باطل؟ ليس باطل. لا يجوز لك أن تخرج وتحتفل بشم النسيم مع الكفار، هذا عيد الكفار ليس لنا، ليس بعيد لنا. ما أجر من يدير إدارة المسجد؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أبو الحسن تب إلى الله واستغفره، يتوب إلى الله واستغفره ويعمل عملا صالحا قد ارتكب كبيرة من الكبائر. هل يجوز صوم رمضان من غير صلاة؟ الصوم في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. واحد من كون جين جين لما أفهم السؤال، خلاص حول الأسئلة. هل الذي أفطر عمدا يجب عليه القضاء كما يقول بعض المشايخ؟ أي الجمهور أنه يجب عليك القضاء، دين الله حق أن يقضى. هل ورد نهي عن ألوان معينة للرجال في الملابس؟ المعصفر مصبوغ بالأصفر، وهذا الملابس التي تشبه فيها تشبه بالكفار، كمثلا تلبس لباس من ملابس الكفار كلبس القسيس مثلا، هل يصح الحج عن شخص قادر وهل تسقط عنه الفريضة؟ الحج عنه يصح لكن لا تسقط عنه الفريضة. هل يسمع من في القبور ويشعرون بمن يزورهم؟ لا يسمعون إلا فور الوفاة إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرآن عليهم. شهادات البنوك حرام وربا. هل يقبل للمتبرجة صيام؟ الصيام في ميزان الحسنات والتبرج في ميزان السيئات. هل واجب تبييت نية عند كل ليلة من ليالي رمضان؟ إن استطعت ذلك وإلا فلك أن تنوي الشهر كله على رأي بعض العلماء. هل يجوز الوشم وما حكمه؟ لا يجوز الوشم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات الواشمة والمستوشمة. اللي لسه والده وفطرت في رمضان عليها الإعادة ولا بد. خلع الضرس يفطر، إذا الدم نزل في الجوف تفطر، إذا الدم لم ينزل في الجوف لا تفطر. قلنا الإجماعات يا سلمان، الإجماع كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا عفوا كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حكم دخول الحمام وبجيبه مصحف لأنه لا يجد مكانا يضعه فيه. إذا أمنت عليه من التلوث لا بأس من اضطرار. هل يجوز أعطاء الوالد لولده الزكاة إذا كان متزوجا عن الولد وفي معيشة مستقلة وهو فقير؟ هل يجوز القضاء في شهر شعبان؟ نعم يجوز. حكم إتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى. السجارة الإلكترونية تبطل الوضوء لا تبطله. حكما عليها قضاء ولا تستطيع الصيام بسبب الحمل وأعراضه. في ذمتها الصيام. هل القول بالساعة في جنس زكاة الفطر يسلم لصاحبه أم أن السنة محصورة في الطعام؟ مثل بارك الله فيك يا عبد الرحمن. يقول مقيم في تركيا في رمضان الفجر يؤذن قبل ميعاده بساعة ونص، هل يجوز أن تتسحر بعد الأذان؟ إذا كان قبل ميعاده بساعة ونصف يجوز طبعا أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما الدليل على أن التدخين يبطل الصيام؟ تعني استجار الإجماعات إجماعات المعاصرين، وإلا فلم يكن فيه نص، لم يكن له وجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل الوقف يجوز بيعه؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم. وبيع الجواز إذا كانت لمصلحة الوقف. حديث اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي في سنده بعض الضعف لكن كدعاء جائز. حكم الأم التي تقول لابنها لا تتزوج بمن تحب كتقعيد ليس لها ذلك. حكم صلاة ترك صلاة التراويح لا يسمع عليك، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يحق للزوجة الخروج لدور القرآن أو طلب العلم دون إذن الزوج؟ إذا كان منع لا تخرج إلا بإذنه. حكم العمل بشركة التأمين كخبير للمباني. لو أمكنك أن تبتعد كان أفضل لك. نظرت بعد قيامي من الحادث بالعمرة ولن أفي ولا أستطيع حاليا في ذمتك، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركا إليهم شيئا قليلا. لولا أن الله ثبتك على الحق لقد كدت أن تميل إلى رأيهم. الأرواح جلود مجندة ثابت صحيح. هل توجد مدة معينة لذبح العقيقة للأبناء؟ لا توجد. قد عقب سنين عن نفسي على الكبر. عندي قط أحبه كثيرا، هل ألتقي به في الجنة؟ يا سلام يا أبا الحسن المسلم، قل ألتقي برسول الله، ألتقي بالصحابة والتابعين. يعني أنت حزين على القط، الله أعلم ألتقي به ولا ما تلتقي به. سبحان الله. هل يجوز زيادة أداء الركعات كم الليل عن 21 ركعة؟ يجوز. نقل ابن عبد البر الإجماع على أن قيام الليل ليس فيه عدد محدود من الركعات، عدد محدد من الركعات. ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ ينظر البياض في اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس يعلوه سواد، بياض مستعرض. هل من المناهي اللفظية قول مائدة الرحمن؟ لا، من ليست من المناهي، يمكن توجيهها. حكم المؤثرات الصوتية في الأناشيد ما لم تكن موسيقى فليست بحرام. كم يقرأ في صلاة التراويح على المتيسر؟ طليق أختي عايز يرجع وأنا رفضت، هل عليه إذن؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينكم بالمعروف فما دامت المرأة تريد الرجوع ليس لك أن تمنعها. نذرت ولم أفي بالنذر في ذمتك إلا إذا كنت عاجزا تماما فكفر كفارة يمين. وجد مبلغا من المال لأمي، أن يجوز أن أدخل هذا المال بدون علم إخوتي لأفعل لأمي به صدقة؟ لا، أمك على قيد الحياة وماتت. إذا كانت ماتت هذه تركة. هل يوجد إجماع لأن البروك الشعر حرام؟ عندنا حديث رسول الله لأن الله الوصلة المستوصلة. من إجماعات فلا أحفظ الآن إجماعا. هل تصح الصلاة التهجد جماعة في رمضان بعد التراويح من أول يوم من رمضان؟ نعم، لكن خلاف الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخص العشر الأواخر من رمضان بما لا يخص غيرها. يا حبيبي، ليس على الحائض قضاء الصلاة، إنما عليها قضاء الصيام. هل يجوز الأخذ بفتوى لدار الإفتاء تفتي بقول ابن تيمية في مسألة ما؟ هي مسألة طلاق الثلاث هي المشهورة، وهذا مخالف لجماهير العلماء لأما الأربعة. حكم من جعل شخص يشتري له محمول ثم اشتراه منه عن قصد، هذه حيلة من حيل الربا. متى كان يصلي النبي القيامة؟ من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كنت لا تشاء أن تراه قائما إلا رأيته، ولا تشاء أن تراه نائما إلا رأيته. نصراني دعاني للإفطار عنده في رمضان، هل يجوز؟ يجوز. فدعوه أنت للإسلام أيضا، هو نصراني يا حبيب. حكم الوضوء في الخلاء وقال بسم الله الرحمن بسم الله، لا بأس بذلك إذا كنت بعيدا عن موطن النجاسات. أمي تصوم كل سنة 3 شهور متواصلة، رجب وشعبان ورمضان، هل عليه إثم؟ عليها مشقة، ليس عليها إثم، لم تصب السنة. هل ترون قول أبي حنيفة في زكاة الفطر لا نتبناها أبدا؟ لأن أبو حنيفة يعني يفهم عذرا ما المراد بالقيمة. القيمة أنه مثلا يقول صاع زبيب مثلا في قيمته المالية يساوي 5 أصع رز، كيف هل ترضى بذلك؟ فالقيمة التقويمة. وكان معاوية يقول أرى أن صاعا من شعير يعدل نصف صاع من بر قمح، خلفه الصحابة في ذلك. حديث من قاله خسر من أدرك رمضان ولم يغفل له لا يصح. دعيت إلى وليمة سبقتها ليلة عرس بها معاصي، هل أجيب؟ أجب، الوليمة ليس فيها معاصي. هل يجوز إخراج قيمة الزكاة على مرتين؟ نعم يجوز. جاء من الصفر برمضان. سؤال غامض، هل قراءة القرآن على الميت تصل الميت؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليه أمسكه ونطلق أذابة ثابت. صحيح. ما معنى لفظ تقييد؟ يعني وضع قاعدة. صديق كان يأكل ويشرب من طعام المحل الذي يباع فيه بدون علم أصحاب المحل منذ حوالي 20 عاما، ماذا أفعل؟ استسمح صاحب المحل. ما حكم تغيير المساجد في رمضان؟ يعني فرش آخر يعني نظافة، لا بأس بذلك. كنت مريض ونذرت أمي أن تصوم رجب وشعبان من كل عام، فقد صامت ما يقرب من 10 سنين وهي الآن مسنة. تطعم ما كان كل يوم تفطره مسكينا، ماذا أفعل عند قراءة آية بها سجدة وأنا في وضع لا يمكن معه سجود؟ أسجد ولو بالإمام. صوم الاثنين والخميس من آخر شعبان، إذا كنت متعودا صيام الاثنين والخميس واصل صيام. يقول منا ثبت حديث سيدة عائشة كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ثابت. صحيح، أحسنت. رأيت النبي في المنام في أجمل صورة ولحية جميلة كثيفة ومغطي الرأس الشعر الأبيض وشعره تحته وافر، ورأيت بياض أسنانه وكان يتحدث إلي وأنا أنظر إليه منبهما وصاغي، ولم أكن أسمع ما يقول غير أني أرى شفتيه تتحرك. تذاكر سنة رسول الله جيدا. مغترب بدولة عربية، هل يجوز إخراج زكاة الفطر في مصر؟ يجوز. تفضل احضر قدر المستطاع. الطلب الزوجة للطلاق من زوجها الذي تزوج بأخرى يعتبر خلعا؟ على حسب الحالة، إذا كان هناك ضرر سيكون طلاق للضرر، إذا لم يكن هناك ضرر فسيكون خلعا. إذا قال النصراني باسم الرب على الذبيحة هل تعتبر تسمية؟ إذا كان يقصد بالرب عيسى لا تأكل منها. هل الأفضل ذكر لا إله إلا الله من الصلاة على النبي؟ افعل هذا وذاك. بخصوص الذي كان يأكل من طعام صاحب المحل في حالة عدم وصول محله اللي يمكن إخراج مبلغ تقريبي، يجوز إذا عجزت تماما عن الوصول إليه. لم يرى الرسول ولكنه رأى وجه الرسول، رأى نورا. على كل رؤية فيها خير إن شاء الله. وجد 10 ريالات في داخل الحرم المكي منذ 10 سنوات وأخذها، تصدق بمثلها الآن. ما حكم الرجل الذي يربط فتاة لمدة معينة 8 سنوات عشان أمه مش راضية عليها؟ وما الذي صبرها على هذا البلاء؟ كانت هي التي تركته. شغال في محل وصاحب المحل عامل ليها تأمين من غير ما يخصم من راتب، هل هذا جائز؟ إذا عمل لك تأمين لك أن تستفيد منه، أما إذا خيرنا نقول نختار عدم. أجبناك يا مروة، كيف تتم من الجنب هكذا؟ الحامل الذي ينزل ماء من المحل، هذه الرطوبة أخطر رأي العلماء القائلين بعدم نقضها للوضوء، ليس دولا ولا منيا ولا مديا. أما الذي يقال كل ما خرج من السبيلين ينقض ليس بحديث وليس عليه إجماع. حكم صبغ المرأة لشعرها عند ظهور الشيب لا بأس، إلا لكن لا تدلس على خاطب ولا تتبرج به لأجانب. وضع شنط المواد الغذائية في شنط رمضان الأفضل لا، إلا الأشياء الضرورية جدا كالرز، ويكون بسعر أرخص أيضا. هل تجوز مجالسة النساء والتحدث معهن أثناء العمل؟ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. سجدة التلاوة كسائر السجدات. ممكن تصلنا على النوم وتخبرني بالموت يا أبو علي؟ صبغ الشارب بالسواد جاز؟ الشارب يقص أبا ويس. ما هي المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة؟ تقريبية ما يطلق عليه سفر عموما. هل يجوز المرأة المعتدة من وفاة زوجها الخروج لتعزية والرجوع فورا؟ يجوز. حكم الكراء للمحل بالتنسيق أي بالتسبيق أي 4 أشهر مثلا شرط صعب لا بأس. قطعت الإنترنت ولي 3 أسابيع أكتب السؤال. ما السؤال؟ إذا كانت شعر صناعة وليس طبيعي يعتبر وصل؟ أخشى أن بس يكون من حمى حول الحمى يوشك أن يوقعه. البلد كلها تحتفل بشم النسيم، لكنني لن أحتفل إن شاء الله بشم النسيم، ولا أهل بيتي إن شاء الله يحتفلون بشم النسيم. نحن أعتبر بهذا الفطر عن الأضحى. الانفسيخ قذف بتأكلونه يا جماعة، نحتو عشاء يا جماعة يا أهل الإسلام. النبي كان طيب الرائحة. تلوثون العقيدة وتلوثون الفم. وضعت مبلغ من المال لا يتعدى 1000 جنيه، وجدت مبلغ من المال لا يتعدى 1000 جنيه، ماذا أعرفه لمدة سنة؟ هل يجوز جمع الصلاة للعذر الشديد للعمل الشديد؟ يجوز عند الضرورات القصوى، بس المغرب مع العشاء والظهر مع العصر. شكرا يا أحمد بن رجب لن تحتفل إذا نحن أصحاب في هذه المسألة. ما حكم شراء الذهب من وراء الزوجي من فلوسه أو من فلوسك أنت؟ إذا كان من أموالك أنت لا بأس، أما من أمواله لابد أن تستأذنيه. قل لي يا مروة أن خدمة المرأة لحماتها على الاستحباب ليست على الإيجاب. محمود حبيب أيضا أعلن المصاهرة معنى أنه لن يحتفل بشم النسيم. جزاك الله خير يا محمود. وأيضا يعرف ناس كثير مش يحتفل. ماشي الحمد لله. أول أخت سنة مرسلة تحتفل الحمد لله. ماشي. هل تسمون ما نحن فيه من صراعات في المنطقة فتنة من المؤمنين أم أنه ظلم بين؟ في ظلم وفي فتنة. أعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو نفتن أو نفتن. بارك الله فيكم وبارك. هل يجوز إخراج كفارة لمن لا يستطيع صيام مما عليه؟ لا، هو المريض قد يكون مريض وسري. الأقوال المتوردة بكثرة أنهم لن يحتفلوا بشم النسيم. جزاهم الله خيرا. أحسنتم. الحمد لله. أيهما أفضل، صلاة الوتر مع الإمام أم تأخيره؟ صلي الوتر. نادية تذكركم بصيام الاثنين غدا. أحسنتم. قلنا كله لن يحتفل. زيارة الأضرحة وأولياء الصالحين من أجل التبرك لا يجوز. عند الصلاة على الكرسي أتقدم قيام الصف، هل سأل لو صليت في الصف الأخير أتقدم أيضا؟ معلم أنه لا يوجد صف خلفي. الأمر واسع. وحلت لنا ميتتان ودمان، الصواب وقف على ابن عمر. أما الدمان فالكبد والطحال، وأما الميتتان فالسمك والجراد. ثابت الموقوف على ابن عمر لكنه يأخذ حكم المرفوع. خدمة أم الزوج ابتغاء مرضات الله في خير كثير. صدقتي صدقتي، لكن هو يتكلم عن وجوب يا أختي. الله يسلمك. يعني بنتك بتخدم حماتها، الله يعينها الله يعينها. شيء طيب أن تخدم بنتك حماتها. الحمد لله. من غير إجابة على ابنتك. هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من المقدر. قدر الله لك أن تدعو يدعو. هل منع الزوجة من عزومة رمضان لأخوات الزوج فيها حرام؟ حرام، لكن الوصل أولى من قطع. هل يجوز المرأة المسلمة أن تأكل في مطعم؟ يعني يجوز إذا كان المطعم محافظ، يعني لا تتكشف. الذي طلب رقية وتابا لا يدخل في 70,000 أمره إلى الله. حكم من قرأ بدون تحريك شفتيه لا يسمى، لا تسمى هذه قراءة. البحر الطهور وماء الحل ميتاته صحيح. صحة حديث ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان صيام الظهر لا يصح. أكلت حبة تبن من أرض زراعية هل علي ذنب؟ يا حياء الله، تين ولا تبن؟ ماشي، إن شاء الله ليس عليك ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. والأشياء اليسيرة مثل هذه معفون عنها إن شاء الله. ولكن تنادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاثا فإن أجاب وإلا أكلت. لكن لا تتخذي خبيئة. هل يجوز الأمة أن تسجل بيت لأحد أبنائها؟ ستظلم سائر الأولاد. والنبي يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. الحمد لله. هل يجب الاغتسال بعد خروج الريح قبل الوضوء؟ لا يجب. كيف كان النبي يعتمد عند الرفع من السجود على يديه ويقوم. من سأت سيئته وصرت حسناته فهو المؤمن، حديث حسن. هل يقتنه الكوسة؟ لا، هو الدباء، دباء القرع العسل الكبير. وجدت مبلغ، هل يجوز أن يدخل هذا المال؟ أجبناك على هذا المال تركة. لقنت أم زوجي الشهادة قبل موتها بساعات وكانت لا تنطق والكل تعجب، فسعدت وحمدت الله كثيرا. بارك عليك يا أخي سماء، جزاك الله خير. تقدم شخص لخطبة ابنتي ومحترم، ولكن أخوات معروف في بلادنا أنهم غير سويين. هل أقبل الشخص لخطبة ابنتي؟ يعني إلى مدى وصل انحراف إخوانه وأخواته؟ قد يكون لها تأثير في العقل. هل يجوز أن أترك المام أثناء صلاة الجماعة ما الواحد عند بكاء طفلي منع للتشويش؟ ممكن. أجبناك على التجارة الإلكترونية مضر، بارك الله فيك. هل يجب الاستنجاء بعد الاستيقاظ قبل الوضوء؟ لا يجب، إن النبي قام من النوم ونظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خاتمة الأمران، ثم بعد ذلك توضأ ولم يرد أنه استنجى. عندي أصدقاء لا يصلون، هل أعتزلهم؟ إذا كان بإمكانك أن تنصحهم فعلت، وإن كانوا رافضين الاستقامة ابتعد لعل الله أن يعوضك خيرا. هل يجوز الكذب إذا كان لمصلحة مع زوجي ولا سبيل إلا هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ما علامات حب الله للعبد؟ توفيقه للطاعة. دين المال من سنوات وقيمة النقود نقصت، هل نأخذ زيادة قياسا على الذهب؟ لا، خذ كما هو لك. لا، يا قرأت من رسالتك؟ لا، ما قرأناه. هل عمرو بن العاص كان يحث الناس على الخروج شم النسيم؟ هذا عم في الكلام ده يا صالح، كلام غريب. في ألمانيا يصرفون لكل واحد تحت الـ20 تقريبا 200 يورو. إذا كان أولاد 3 أو 4 من المتصرف بالمال، من المتصرف بالمال؟ الأب أو الأم؟ افترض أن الأب للأولاد طبعا. حكم التراويح للمرأة في المسجد جائز. أمي لا تحب أخي، يجي عندي لا لزوجتي ولا لأولادي، هل أعصيها؟ لا تقطع الأرحام. أخواته يعاكسون الفتيات وينتظرون ينظرون إليهن نظرة غير شرعية، منهم من لا يصلي إلا الجمعة. هل أقبل أخيهم أخواته يعاكسون الفتيات وينظرون إليهن نظرة غير شرعية، منهم من لا يصلي إلا الجمعة، هل أقبل أخيهم زوجا لابنتي؟ لا، ممكن يعتدون على ابنتك. هل يجوز إخراج كفارة اليمين لمن لا يستطيع؟ أجبنا على هذا. الله يبارك فيكم. تعديل الحاجبين، إذا كان تعديل الحاجبين بإزالة الشعر بالنمص لا يجوز، النمص نمص محرم. لماذا قال الله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين؟ مزيد التثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. من قال سبحان الله وبحمده غرزت له نخلة في الجنة، في إسناد الترمذي بها ضعف، ولكن له شاهد قد يمكن تحسينه به، وخاصة لكوني في فضائل الأعمال. عفاك الله يا أحمد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لماذا قدم الله الشكر على الإيمان؟ لولا تقتضي الترتيب لم أستطع إكمال الفاتحة لصنعة الإمام. هل علي ركعة جديدة؟ لا تجب. قراءة الإمام قراءة لك. هل يشترط في صلاة الجنازة الاستواء في الصف وسد الفرج؟ هذا الأمثل، لكن لا يشترط إتمام الصفوف الأول. مراتي حامل، يجوز عدم صوم رمضان؟ يجوز لها أن تفطر، ولكن تعيد مكان كل يوم، تعيد صيام الأيام التي أفطرتها. هل معوذتان ليست من القرآن؟ بلى، هم من القرآن. ما القساء؟ تعرف شيء في مصر اسمه الأتى، مثل الخيار الطويل، شبيه بالخيار، يعني نفس الفصيلة لكنها طويلة. ومن مات عليه قرض الربا، وماذا يجب على اللي فعله؟ ماذا يفعلون؟ يسددون الديون التي عليهم. يوجد حديثان في الحجامة للصيام بين المنة والجواز. نعم، ورد حديث أفطر الحاجب والمحجوم، ورد حديث أن النبي احتجم وهو صائم، ورد حديث أن أنس سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصيام يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فإذا حمل العلماء، حمل كثيرا من العلماء على أن يقولوا إن أفطر الحاجم والمحجوم مؤول أو منسوخ، يعني كاد الحاجم أن يفطر، إنه يمص الدم من البوق، وكاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف. ما حكم من سلم قبل إمامه ناسيا صلاته صحيحة يرجع ويتابع الإمام؟ هل يجوز شرب البيرة للمريض؟ مع العلم أنه وصفها طبيب، زكاة تسكن لا يجوز. هل يجوز إخراج الزكاة على فترات؟ إذا حل وقتها ألزمت بإخراجها في وقتها إذا كانت معك والمصرف موجود، أما إذا كنت عاجزا لم تكن السيولة معك يجوز أن تؤخرها إلى أن تأتي السيولة. هل صلاة الجنازة تجزئ عن تحية المسجد؟ لا، فليركع وإذا لم يركع. قال: السنة المؤكدة وكيفيتها على المتيسر. ابن مسعود قال: إن المعوذتين ليست من القرآن، شذ عن جمهور الصحابة. سؤال الله لموسى: من أعلم الناس يا موسى؟ عفوا، قال رجل لموسى: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، هذا ثابت صحيح. سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة ومنفصلة على المتيسر لك. الإمام، عفوا، 3 أشخاص سرقوا غطاء بلاعة من المدرسة عام 2000، هل يمكن أن يقوموا بالتبرع لهذه المدرسة؟ يمكن. أنا لم أصلي الجمعة طيلة شهر رمضان مبارك لأني أكون في العمل. من ترك 3 جمعات تهونا طبع الله على قلبه. هل يوجد تعارض بين حديث معاوية فصلوك لا مال له، وحديث إن يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله؟ لا تعارض. هذا في: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكون الفقراء يغنيهم الله من فضله، ساعدوهم على الزواج، هذا المعنى. لكن لا تعارض أبدا. زوجة يسبها زوجها ويهينها ولا تترك الصلاة إطلاقا وتحث على الصلاة ولكنه يرفض ولا يصلي الجمعة، يرفض ولا يصلي الجمعة، هل تطلب الطلاق؟ مع العلم أنها تنصحه من 20 سنة ولكنه لا يستجيب. يعني طلبت الطلاق يعني خير لها. 3 لا ترد دعوته من دعوة الوالد لولده إلى آخره، ثابت صحيح. أبو الحسن أرجو التحفظ، هل يجوز أكل الرنجة في شم النسيم؟ ابتعد يا صاوي عن أكل الرنجة، ليست حراما ولكن لا تشاركهم فيما هم فيه. لا غيبة لفاسق ليس بحديث. أعمل مفتشا ماليا وأوقات كثيرة أتجاوز عن بعض المخالفات لحسن ظني بالشخص، هل هي خيانة للعمل؟ ليست بخيانة للعمل، الأشياء الخفيفة، الأشياء الخفيفة يتغاضى عنها، إقالة العثرات الخفيفة. أما إذا كنت تتوقع أن واحد لا يأتي، المسألة تختلف تماما. حكم الزوج الذي حلف أكثر من يمين طلاق صريح، يرى أن كلها ليست واقعة بدون فتوى، ماذا تفعل الزوجة؟ لا بد أن تراجع أو تمتنع منه إلى أن تنظر في أمرها. حكم التبرع بالأعضاء جائز إذا لم يكن من ورائه ضرر. وجزاك الله مثلا. عليكم السلام. الناس تقدمني إماما، عليك السلام، إماما في صلاة الجماعة، تقول لي صلي بنا لأن صوتك جميل وحسن، وأنا أخاف أن يدخل الرياء في صدري. بارك الله فيك، تقدم للإمامة واسأل الله أن يصلحك. فكل المرأة التي لم تقضي يوم رمضان السابق فوصل رمضان التالي عليها إعادتها ولو بعد رمضان. الله المستعان، ربنا يصرف عنكم السوء والمكروه. حديث 4 يدخلون الجنة إمام عادل وعالم عامل، لا يصح. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل به الشافعي على تحريم الشيء، السؤال الذي سألت عنه، هو ما عمل الزوجة بدون إذن زوجها، هل اشترطت ذلك عند العقد أم لم تشترط؟ إن كانت لم تشترط فلا يجوز لها ذلك. زاد مبلغ من المال في المسجد مما جمع لإفطار الصائمين، هل يجوز إدخاله في أعمال المسجد؟ يجوز. بخاخ الرب في رمضان الأولى اتقاؤه، هل يوجد في الشرع شيء يقول أن زيارة المقابر تؤنس المتوفي؟ المتوفى لا، هذا فور الوفاة فقط. وجد ورد قول عمرو بن العاص، قال عمرو بن العاص: إذا مت فاجلسوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هل يجوز لمريض السكر إفطار شهر رمضان علما بأن الدكتور له إذا تعدى مستوى السكر 600 لا يجوز الصيام؟ إذا كان الطبيب ثقة نسمع كلامه. حكم التأمين على الأطفال ضد الغير في ألمانيا، التأمين في الأصل مكروه، البعد عنه أسلم إلا إذا كنت مضطرا. ما السن المفروض والشرع للبداية في الصلاة؟ 9 سنين أو 10 سنين؟ 7 سنين، لكن الوجوب يبدأ من بعد البلوغ. ينفع أدفع فلوس عن إفطار زوجتي شهر رمضان لأنها حامل؟ لا، عليها الإعادة، عليها الإعادة. هل النبي اصطاد سمك؟ الإمام نسي تكبيرة من تكبيرات الانتقال وسلم والناس لا يزالون ساجدين ولم ينتبه ماذا عليه؟ وللصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة. بل من السلف من كان لا يرى تكبيرات الانتقال، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد معلول، وفي زيادة لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى، ما لكنه معلول. عاف الله جدتك وعافانا والمسلمين والمسلمات. ما أفضل الأعمال للحيض في رمضان؟ ذكر الله من أفضل الأعمال. متزوج من زوجتين حلف بالطلاق كذبا، فعلى من يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق إلا هذا ولا تلك. أين الأسئلة؟ حكم أخذ لقطة الحرم والتصوير فيه؟ لا تلتقط لقطتها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع الصوم لكبر سنها أن أطعم عنه، لا يلزم أن تطعم عنه. بهذا القدر أجتدي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة هذا الدين. قد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حفظكم الله وبارك فيكم. الشكر لله، ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله، وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.